إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة. قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال: والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب الفساد، بأي فساد ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه، ولا يحبه ولا يأمر به ولا يرضاه. طيب، لو واحد في فساد دلوقتي قائم دلوقتي، وانت هتنكر الفساد ده وتزيله، بس هيترتب عليه فساد أعلى منه، يبقى يتقال فيها الآية دي ايه؟ والله لا يحب الفساد. واحد هيمارس طاعة او هيقوم بطاعة، الطاعة دي هتؤدي الى وقوع مفسدة كبيرة جدا، يبقى ساعتها نقول له والله لا يحب الفساد. قاعدة مضطردة. قال شعيب: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. الاصلاح ما استطعت يعني انا هبحث عن الاصلاح قدر الطاقة، وما عجزت عن الاصلاح، عجزت عنه، فانا غير مكلف به. وقال: والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين، فكل من تلبس بالفساد فالله عز وجل لا يحب. قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر 4 درجات، عشان بقى تطبيق عملي للكلام ده. الدرجة الأولى أن تنكر المنكر فيزول ويخلفه ضده، يخلفه معروف. واحد ما بيصليش، ده ترك الصلاة ده منكر، أما نهيت عن المنكر ده، ادخل صلي، دخل صلي خلاص، سال المنكر وجيب مكانه ضده اللي هو المعروف. أن يقل وإن لم يزل بالكلية. واحد بيعمل حاجة محرمة، وليكن مثلا بيشرب السجاير أو ومشغل أغاني في العربية وعامل شوية منكرات كده، قعدت أنت تكلمه في الإنكار، قلل المنكرات، بس المنكر ما زالش بالكلية، اتلغى 2 من 3، 1 من 3، 2 من 4، ايا كان. المرتبة الثالثة ان يخلفه ما هو مثله، المنكر يزول ويخلفه منكر اخر. زي ما ضرب لها مثال كده، واحد بياخد رشاوي من الناس، انت قفلت عليه في حكاية الرشوة ديت، انكرت عليك مدير وبتاع، قفل، ام ايه، قاعد يشرب سجاير او شتم، بقى ده منكر وده منكر، هو ده زال منكر وجي منكر تاني مكان. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. واحد قاعد ما بيصليش، بتقول له أنت بتصليش ليه وبتنهى عن ترك الصلاة، أم سبب الدين، يبقى ده إيه بقى، منكر أسوأ وأشد من إيه، المنكر الأولى. فالدرجتان الأولتان مشروعتان، اللي هو إيه، أن المنكر يزول ويخلفه معروف، أو أن المنكر يقل. الدرجة الثالثة موضع اجتهاد، ان يزول المنكر ويخلفه منكر مثله. والدرجة الرابعة محرمة. ليه محرمة بقى؟ لان انت هدفك ازالة المنكر، لان المنكر زاد في الارض، الحاجة اللي ربنا بيبغضها ويكرهها من الفساد زادت في الارض، يبقى انت عكست المقصود الشرعي. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قيل: وليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فلا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. يبقى وقت من الأوقات أنت ممكن تترك الأمر والنهي، تترك أنك تأمر بالمعروف أهو الواجب، أو تنهى عن المنكر المحرم، ممكن. ليه؟ لأن الأمر والنهي دلوقتي سيفضي إلى فساد أعظم، فساد أعظم. ربنا يعافيكم كده ويصرف عنا وعنكم السوء. لو واحد مبتلى بابنه، واحد راجل متدين وكويس ابتلي إن ابنه منحرف، والولد مفرط في الصلاة وبتعرف على أصدقاء السوء وبيشرب مخدرات، ربنا يعافينا فعلا. دي بقى من الحاجات هتحتاج تطبق فيها القواعد دي. هو لو نهى ابنه ليه؟ على فكرة سلط عليه انه يضربه، صح؟ طب ضربه، الواد ساب البيت، ضربه عشان ينكر منكر معين زي بيشرب سيجارة أو سايب الصلاة، ترتب عليه انه ساب البيت ومشى يبيت مع أصحابه يشربوا مخدرات طول الليل. ايه رأيكم بقى؟ اهو ده نموذج لمعنى كلمة بينكر منكر يجيب فساد افسد منه، او يأمر بمعروف يجيب فساد. يقوم بقى بعض الناس لسه كان واحد بيشكي لي، يعني يقول لي ابنه طبعا ربنا يهدهوله كده، حالة بقى من حالات المستعصية دي، هو راجل متدين، يقول ومراتي مش رحماني، تقول لي الواد بايظ وانت عمال تطبطب عليه، يقول لا يا ستي لو ما طبطبتش عليه ما هو الواد هيطلع الفساد هيزيد. في بعض الناس بقول لك بقى يزيد يزيد، انا لو دراعي مش عارف اقطعه يا سيب الكلام ده دراعي تقطعه. طب في ناس مشت في السكه دي الاخيره، ابنه عمل ايه؟ ابنه بقى قتل قتله ومعرض انه ياخد اعدام دلوقت، وان ما خدش اعدام اهل الواد اللي مات ايه؟ هيقتلوه. ما هو الانحراف ملوش اخر يا جماعه، ده امر مر. طب انت في وقت الوقت ممكن انت تديله فلوس وانت عارف ان الفلوس ده هيتعمل بها حاجه حرام لانه هيسرق. يا جماعة ابتلاء شديد، ربنا عافينا وعافي المسلمين. يبقى محتاج بقى ايه؟ ان المواضيع تتوزن بمساقيل الزر مش بالعنتريات بقى. ده على نطاق اسرة، واللي يتقال على نطاق اسرة يتقال على نطاق جماعة او مجتمع او دعوة او بلد. ما زلت اقول الى الان لو احنا قلنا اللي بيحصل في العراق الان ومش عارفين يجيبوا لها رئيس ولا رئيس برلمان ولا حاجة، حاجة قمة المهانة يعني، وما زال اللي بيحصل في ليبيا مش عارفين يكونوا في ليبيا الى الان مجلس شعب ولا برلمان ولا اي حاجه، ولا عارفين كل واحد واخد له ولد عمال يسكع فيها وخلصان مع نفسه كده. النهارده التصريح بتاع الجيش بيقول انا ما اعرفش الضرب اللي بيحصل في طرابلس ده تبع مين، بس احنا ممكن نتدخل في اي وقت. يعني ده قائد الجيش حاطط بيقول انا ما اعرفش الضرب اللي بيحصل في طرابلس ده تبع مين، امال انا اعرف؟ يعني تخيل بقى واحد في البلد مش عارف الضرب اللي بيحصل ده تبع مين. ده نموذج للبلاد اللي بتحصل فيه. قول انت بقى القذافي حجم الفساد اللي عنده كان قد ايه، عشان بس اعرفك ايه معنى كلمه ان في فساد وفي ما هو افسد من الفساد. هو ربنا مش قال لنا في القران ان الكفر انواع؟ ففي كافر وفي كافر بيصد عن سبيل الله، فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ففي كافر وفي كافر بيصد عن سبيل الله، فالفساد درجات من جهه الكميه حتى درجات، ومن جهه الكيفيه درجات. فشوف انت الواقع ده. يبقى تاني وكلام ابن تيمية ده مهم جدا جدا جدا، لابد أن تكون المصلحة في الأمر والنهي راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية، إمام الحرمين هو الإمام الجوين أبو المعالي، ويسوغ لإمام لآحاد الرعية يعني عموم الناس أن يصد مرتكب الكبيرة. واحد بيرتكب كبيرة، بيشرب خمر، بيتعرض لأنه يأخذ من الناس فلوسهم بالعافية، يريد أن يكابر النساء على أعراضهن، يعني بيعمل كبيرة من الكبائر، يسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، يبقى بالقول ما كانش ممكن يقفله بإيده، ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، ما لم يقتضي الأمر أن يتعمل فئتين قبل بعض ويرفعوا السلاح على بعض، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. يقول الإمام النووي: هذا الكلام، هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم. وصل كده المعنى ولا لا؟ طيب، قال الجويني في غياث الأمم هيوضح أن ده كلام اللي نوى أراد. وإن علمنا أنه لا يأتي نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف دماء، فالوجه أن يقاسم الناس إليه مدفوعون مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز، وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع. خلاص المقطع ده إن الناس إذا كان عندهم والي جائر، حاكم جائر ظالم لا يمكن إزالته من منصبه إلا بإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال، ينفع الناس تعمل كده؟ ينفع الناس تشيله من مكانه يعملوا عليه ثورة وشلوه؟ ينفع يعملوا عليه ثورة وشلوه بشرط انه لو عملوا عليه ثورة وشلوه ما تكونش المفسدة اللي تترتب على الثورة ديت اشد من ايه؟ من الفساد اللي هم عايشين فيه. هو بيقول لا، فالوجه ان يقسم الناس اليه مدفوعون مبتلون بما يفرض وقوعه. هو بيتكلم عن عموم الناس، وطبعا الناس حتى يصلح امرهم لابد يكون لهم رؤوس يرجعون إليه. خلاص. طب بيضرب بقى مثال، بيقول طب افرض كان المرتقب المتطلع، يعني لو انت عملت الكلام ده اللي يتطلع يزيد في ظاهر الظنون يعني بغلبة الظن كده الفساد اللي فيه هيبقى أزيد ما الخلق مدفوعون إليه الآن. يقول فلا يسوغ التشاغل بالدفع، يكون الاستمرار هو الأمثل مع ما فيه من مرارة، صح ولا لا؟ وقال أيضا إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكسرت عاديته، عاديته عن ظلمه من عادة يعد ظلم، وفشى احتكامه يعني تحكمه وتسلطه واهتضامه يعني أكل حقوق الناس، وبدت فضيحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو ساروا وفعلوا ذلك لاستلموا يعني استؤصلوا وأبيدوا، وكان ذلك سببا في زيادة المحن وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق يعني إن توفر رجل مطاع ذو أتباع وأشياع. القوة دلوقتي أيمة على قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة إعلامية. لو تخيلنا كده إن اتفق يعني توافق وجود رجل ليه أشياع وأتباع وقوة وشوكة، ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وانتصر بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدما والله نصيره، على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. يبقى هنا الأمر كله مرتبط بإيه؟ مرتبط بما ينبني عليه الأمر. كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. تعارضت يعني يدي دي، تزاحمت يعني إيه؟ بينه وبين بعض منافسة، فإنه يجب ترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، ودي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفاصيل. قلنا المصالح والمفاسد أنواع، منها قطعية ومنها ظنية ومنها كلية ومنها جزئية، ومنها مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، ومنها مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة. بهذه التقسيمات كلها بقى تعرف تعمل بين ترجح بين رتب المصالح وبعضها. فالمسألة مش بالهوى، بقول لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. يبقى الإنسان عشان يوازن بين أي حاجة يعمل إيه؟ يجيب الأدلة الشرعية، يبقى خبير بالآيات والأحاديث ومواقف السيرة وتاريخ المسلمين ومواقع فيه من أحداث، وبعدين النصوص تسعفه، قل انك تعوزك يعني تحوجك انك تطلع براه. طب مش واضح لي نص؟ قيس على نص. مش واضح لك النص؟ تقيس على النص. طيب انواع المصلحة، قد بيّن اهل العلم ان انواع المصلحة من حيث اعتبارها الى مصلحة شهد الشرع لاعتبارها، وهي ما دلت اصول الشرع لنوعها، وهي في الحقيقة نوع من القياس بل هي القياس الصحيح. ومثالها تضمين السارق قيمة المسروق قياسا على الغاصب. يبقى مصلحة شهد الشرع لاعتبارها الأول دلت أصول الشرع لنوعها حفظ المال، ده دل الشرع على الأمر ده. طيب وثبت عندنا أن الغاصب اللي غصب مال هيضمن قيمة المال ده. طب لو واحد سارق حرامي سرق منك حاجة وتمسك والحاجة دي كان اتصرف فيها، يضمن قيمتها ولا ما يضمنهاش؟ يضمن قيمتها، المصلحة الشرعية بتقول انه يضمن قيمتها. طيب الثاني ما دلت أصول الشرع لجنسها في القول بها من عدمه، وإن كان تصرف أكثر العلماء على اعتبارها في الجملة، اللي هي المصالح الإيه؟ اللي شهد الشرع لجنسها باعتبار عام مش بنوع معين، وهي بتسمى عند كثير من العلماء المصلحة المرسلة. وإن اختلف الأصوليون في اعتبار المصلحة المرسلة، إلا أن صنعهم في الفروع الفقهية بيقضي بأنهم جميعا استعملوا المصالح المرسلة وإن لم يسمى مصلحة مرسلة. مثاله إيه زي ده؟ الشرع بيرضى أو بيشهد لحفظ الدين، مهاش كلام دي، ومن حفظ الدين حفظ القرآن. طيب الناس على عهد سيدنا عثمان كل واحد كان معاه مصحف، واللي نقل المصحف بتاعه ده من هنا واللي نقل المصحف ده، وبدأت الناس يحصل بينهم وبين بعض اختلاف نتيجة ان في اعاجم دخلوا في الاسلام وليسوا ضابطين للغة العربية كما كان الصحابة. فبقى هنا مصلحة بجاش دليل يؤمر بيها بعينها انك تجمع المصحف، وما جاش دليل ينهى عنها نهي بانك تجمع المصحف، لكن ورد أدلة عامة لاعتبار حفظ الدين واعتبار حفظ كتاب الله من الضياع والحاجات دي كلها، صح؟ يبقى نعمل ايه ساعتها؟ لكن المصلحة دي مصلحة مرسلة. في المصلحة دي هيعملوا فيها ايه؟ هيقتضي ان يوحد المسلمين على مصحف واحد اللي هو المصحف الامام مصحف العثمان، خلاص. يبقى ساعتها ده اسمها مصلحة ايه؟ بضربوا لها مثال اسمها المصلحة المرسلة. بلاش ايام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ما كانش في حاجة عند المسلمين الأول اسمها دواوين، يعني حاجة زي الوزارة كده واللوائح الإدارية الدفاتر الإدارية اللي فيها أسماء الجنود وفيها أسماء موظفين الدولة والخراج داخل بكام، اللي هي الحسابات دي دواوين اللي هي الإيه؟ أشبه بالوزارات، صورة مبسطة جدا للوزارات. طيب سيدنا عمر شايف إن إصلاح الدولة مفيش نص بعينه يعتبر حاجة زي كده، ومفيش نص بعينه إيه؟ لكن جنس الأمر ده اللي هو إصلاح حال الناس واعتبار حالهم وضبط أمور الناس على جهة الإتقان والصلاح، حاجة زي دي تنفع معاهم. يقول سيدنا عمر يفرض على الناس حاجة اسمها إيه؟ الدواوين، واسمك مش في الدوان ده يبقى أنت بحتاج تراجع الوضع تاني، وبقى ده الناس هتمشي بيه. يبقى برضو بيضربوا لهم مثال المصلحة المرسلة هي إيه؟ إنشاء الدواوين وغيرها. النوع التاني بقى مصلحة شهد الشرع لبطلانها، وهي ما وجدت في الواقعة نصوص شرعية تناقش الحكم الذي تمليه المصلحة. يعني ايه؟ يعني انت واضح ليك مصلحة اهي، والشرع قال ان المصلحة دي مهدرة. زي يسألونك عن الخمر ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم. يبقى ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال ان الخمر والميسر فيها نفع ولا ما فيهاش؟ فيها نفع. النفع في الخمر ايه؟ الطرب ده بتحدث عند بعض الناس نشوة وطرب، وفيها ايه؟ فيها مكسب تجارة، وفيها بعض الناس بيستمرق بها الطعام، وفيها حاجات كتير منافع. طب فيها بقى مضار كتير جدا اسمها اكتر من نفعها. فينفعش يجي واحد يقول انا هتاجر في الخمر عشان المنافع اللي في الخمر. نقول له ما ينفعش. ليه؟ لان المنافع المصلحة اللي تبدو عليها ديت الشرع شهد بايه؟ ببطلانها. يبقى شاور لنا عليها وقال منها مهدرة باطلة. بالضبط زي مسألة حفظ النفس في مقام الجهاد في سبيل الله، هو مش حفظ النفس، مش ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب وفي نهي الإنسان يقتل نفسه والإنسان يعرض نفسه للتلف. طيب في مقام الجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى أمر بالثبات، وقال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طب أنا كده عشان ما هربش من الجهاد ومن لقاء العدو هتقتل، مع إن حفظ النفس ده مصلحة. قال لك بس المصلحة دي مهدرة في الوقت ده باطلة. بالضبط زي التسوية بين الرجل والمرأة في الإيه؟ في الميراث. بين الذكر والأنثى من كل وجه. ولك التسوية لأن الاثنين خلقوا من نفس واحدة والاثنين أحكامهم مش عارف حلو. بس ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنه في الآية اللي قبل منها قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خاف عليهم فليتقوا الله. فجعل أن من تقوى الله أنك توزع الميراث إيه للذكر مثل حظ الأنثيين. ما ينفعش واحد يجي بقى يخترع ويقول لا أنا شايف أن في مصلحة، المصلحة دي الشرع شهد بإيه ببطلانها. هنا بيضرب مثال بقى تاني أوضح شوية، أو يعني إيه مثال عملي شوية، ومثال فتوى بعض المنتسبين للفقه في الأندلس. كان أحد الملوك بيفطر في رمضان بالجماع، فده ملك عنده بقى عبيد قد إيه كتير جدا. طيب كفارة الجماع في رمضان إيه؟ عتق رقبة الأول، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. طيب هو الملك ده المفتي قال له ايه؟ قال له لا يجزئك عتق رقبة، انما لازم ايه تصوم. فهو بقى العلماء بيردوا على كده، لا القول ده باطل، انت خالفت ترتيبة الكفارة ليه اصلا؟ لا اصل هو ملك ويقدر يعتق. طب ما انت الشرع اللي حط القاعدة ديت وعارق، وربنا سبحانه وتعالى اللي امر الامر ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالترتيب ده اهدر المصلحة التانية اللي انت بتراعيها ديت، اللي هي مصلحة ان هو ممكن ايه يسهل عليه العتق. وإلا فمصلحة الشرع فيه ان واحد عبد ينال حريته اضعاف اضعاف المصلحة اللي تنال ايه واحد زيده. طيب بيقولوا هذا القول باطل باتفاق من يعتد به من اهل العلم، اذ هذه المصلحة متوهمة باطلة حمك الله وليست مصلحة في الحقيقة. ولا شك ان تعطيل النصوص بزعم المصلحة كما في تحليل الربا، يقول لك نحلل الربا بتاع البنوك دلوقتي عشان ايه الناس فلوسها بتضيع بره، بطلع فلوسي تشتغل عند فلان بيضحك علي، فيبقى الحل هيعمل ايه بقى؟ اكل ربا وخلاص. لا مش حل اكل ربا وخلاص، لا مش حل ولا حاجه. او تحليل الخمر وسائر المحرمات بزعم المصلحه، وكذلك تعطيل الحدود هو من هذا الباطل الذي يراد به هدم الشريعه. ومن هنا نعلم ان النصوص الشرعيه هي الاصل في معرفه المصالح وليس العكس. يعني انك بتعرف النص ان دي مصلحه منين؟ من النص الشرعي، آية أو حديث أو إجماع. أم مش إن أنت تقرر إن دي مصلحة وتروح تدور عليها إيه تستدل ليه. ولا شك أن الموازنة بين المصالح والمفاسد من أعظم الأمور خطرا، وهي تحتاج إلى علم واجتهاد وبصيرة وفقه عظيم في دين الله وسنن الأنبياء في الكتاب والسنة، ليكون الترجيح بموجب الدين لا بموجب الإيه الطبع والهوى. يبقى دلوقتي ده كان تتم اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، اللي هي مساله الايه مساله تفاصيل ايه معنى المصلحه، ايه معنى المفسده، رتب المصالح والمفاسد، ادله اعتبار المصالح والمفاسد، كيف نوازن بين المصالح والمفاسد. بيقول بقى مساله، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ بيقول الأظهر من قولي العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع، ومع عدمه إذا كانت فيه مصلحة أخرى كانتفاع غير المحتسب أو إظهار شعائر الإسلام أو الأثر والنفع آجلا لا عاجلا. فإن عدم ذلك سقط الوجوب، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر والنهي ونحيها مما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الحديث رغم أن سنده فيه مقال إلا أن معناه صحيح. والهداية لا تتم للعبد إلا بأداء الواجبات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي المسألة ديت مسألة بتقول إيه؟ بيقول دلوقتي لو أنا أحتسب على إنسان والأمر ده لا يرجى منه تغير في الحال، هل واجب عليه برضه نحتسب عليه إن أنا أمره وانهاه؟ أحتسب يعني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا لأ؟ والمسألة ديت وإن كان وقع فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أنها واجبة أيضا. ليه؟ ابن تيمية رحمه الله نقرأ المسألة ديت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه للشيخ خالد السبت صفحة 384. بيقول مسألة: هل يسقط الاحتساب إذا لم يرجى انتفاع المحتسب عليه؟ مسألة هي: إذا لم يرجى انتفاع المحتسب عليه هل يسقط عليك واجب الاحتساب ولا لا؟ بيقول: إذا كان المحتسب قادرا على الإنكار ولم يخش ضررا من إنكاره أو ترتب مفسدة أعظم لكنه يعرف أن إنكاره لا يفيد، فهل يسقط عنه وجوب الإنكار؟ والجواب عن ذلك أن يقال: تقدم عند الكلام على الأحوال التي يسقط فيها وجوب الإنكار حال انتشار الفتن وغلبتها ما تقدم. فإن كان المراد بنفي النفع من الإنكار هو معاينة هذه الحال فلا إشكال، لو كان الكلام مقصود به نفي النفع أن في حالة فتنة عامة وأن هذا الكلام لا يقبل منه فيها ساعتها ماشي، قال دي في أدلة دلت على كده. أما إن كانت الحال تختلف عن ذلك كأن تكون حالات فردية أو ما شابهها، ودي اللي تمسنا بقى الآن، أنت هتنصح واحد في الشارع في تاكسي في توك توك، واحد واقف في جنب لوحده، هتنصح حاكم، هتنصح محكوم، هتنصح كاتب، هتنصح فقيه، هتنصح عالم، أي واحد. أما إن كانت الحال تختلف عن ذلك كأن تكون حالات فردية أو ما شابهها وليس ثمت فتن غالبة، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: لزوم الإنكار سواء كان انتفاع المحتسب عليه مرجوا أم لا، لأن المحتسب يقوم بواجب قد أنيط به فلا يتوقف قيامه به على انتفاع غيره، بل هو منتفع بهذا العمل في الحقيقة. بغض النظر أنا بعمل الواجب على ربنا، أمر أن أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يبقى أنا أعمل اللي علي بغض النظر عن أي حاجة تانية. ومعروف أن من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التكليف به وابتلاء الخلق هل يقومون به أو لا، وثانيا ابتلاء بعضهم ببعض، وإليه الإشارة بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأما هداية الناس فهذا أمر ليس إلى المحتسب، الهداية دي من عند ربنا، قال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، وكقوله: إنك لا تهدي من أحببت. وقد بقي نوح عليه السلام مدة طويلة لم يفطر أو يقعد عن الدعوة، بل إن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قص الله عز وجل علينا خبر القرية التي كانت تعد في السبت، فبين أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم كان يأمر وينهى مع إن التنشطين يستجيبه، وقسم مقارف للمعصية، وقسم سكت لم يأمر ولم ينهى. ووردت الأدلة بأن النجاة كانت من حظ النصيب ونصيب القسم الذين أمر ونهوا. وقال القاسمي رحمه الله: دل قوله تعالى معذرة إلى ربكم على أن النهي عن المنكر لا يسقط ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. تاني، قال القاسمي رحمه الله: دل قوله تعالى معذرة إلى ربكم على أن النهي عن المنكر لا يسقط ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه، إذ ليس من شرط حصول الامتثال عنه ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من أركان الدين والغير على حدود الله والإعذار إلى الله تعالى، إذ شدد في تركه لكفاه فائدة. وقال أبو بكر بن العربي: فاستمروا على نهيهم لهم ولم يمنع من التمادي على الوعظ والنهي عدم قبولهم، لأنه فرض قبل أو لم يقبل. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، كما قال عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل هذا العلماء بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك، والله أعلم. وهذا القول هو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماء، وهو الذي تنطبق عليه الأدلة في هذا الموضوع. يبقى ده كان الايه القول الأول. طبعا فيه نقول كتير جدا بقى. القول الثاني: أنه لا يجب الاحتساب في هذه الحال، وإنما يكون مستحبا فقط حيث لم يخش الضرر. واستدلوا على مذهبهم بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أخذا بظاهرها، وهو أن التذكير المأمور به يكون في حال رجاء النفع، كما استدلوا ببعض الأحاديث الواردة في الفتن كقوله: عليك بخاصة نفسك وما في معناه. وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختاره أبو بكر الجصاص من الحنفية، واختاره الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. وأجاب أصحاب القول الأول عن استدلال هذا القول بما يلي: قولهم فذكر نفعت الذكرى أن المعلق بإن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، يعني لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، كقول عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر جائز حتى في حال الأمن، وكقوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن جائز حتى لو فيه إيه؟ لو فيه كاتب. ثانيا أن لذكر الشرط في قوله تعالى إن نفعت الذكرى فوائد، أنه ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع، وسكت عن الأخرى اكتفاء بالذكر الأولى، أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى. أما جوابهم عن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول السلف فقالوا هذا يكون في حال غلبة الفتن وانتشارها كما بينا فيما سبق، ولا يرد على القول الأول اعتراض من يقول بأن الحكمة منتفية في هذه الحال فلا طائل وراءه لما عرفت في أول الكلام على هذه المسألة. القول الثالث التفريق بين المتطوع وبين المنتصب لعمل الحسبة، فإنه يلزمه في هذه الحال دون الأولى، يعني المحتسب اللي الدولة معيناه محتسب ما ينفعش يقول ده إيه لا يرجى منهم النفع، وأما الأول فعليه أن يقول ذلك. والأقرب والله أعلم أن القول الأول اللي هو قول الجمهور هو الإيه؟ هو الأرجح في هذه المسألة. تمام؟ يبقى الأظهر من قول العلماء أو من أقوال العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع ومع عدمه إذا كانت فيه مصلحة أخرى كانتفاع غير المحتسب أو إظهار شعائر الإسلام أو الأثر والنفع آجلا لا عاجلا، فإن عدم ذلك في زي حالات الفتن المتكاثرة أو غير ذلك فسقط الوجوب وعليه تحمل الأحاديث الأخرى. وقد تجب العزلة إذا لم يمكن للإنسان حفظ دينه والنجاة من الفتن إلا بالعزلة، مع التنبيه على أن ذلك أمر مخصوص في أحوال مخصوصة وليس عاما في الأرض كلها في زمن في أي زمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة. المقصود أن الأمر بالاعتزال إنما هو لمن لم يجد على الخير أعوانا وخشي على نفسه الوقوع في الفتن أو خشي الحصول للأذى الذي لا يصبر عليه، وهذا لا يكون عاما بل هو خاص بمن وجد في هذه الأحوال. يبقى ما ينفعش حد يستدل بأحاديث الإيه؟ بأحاديث الفتن والاعتزال خير يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ويفر بدينه من الفتن إلى موقع القطر، لا هو طبعا دي في حالة حالات مخصوصة، مش هينفع كل الناس يقولوا احنا كلنا يا جماعة هنعتزل كده عشان خاطر او هيعتزلوا مين بقى، انما دي في حالة اذا اغلقت امامك ابواب المعروف والدعوة اليه ولم تجد على الخير اعوان، زي حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه في الدعاء على ابواب جهنم، الدعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليه قذفوه فيه صفهم لنا، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، قال فما تأمرني في فرق على ابواب جهنم اعمل ايه، قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم، يبقى خليك مع أهل السنة والجماعة ولو كان لهم إمام شرعي خليك معهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام بقت الدنيا خلاص انفرط العقد تماما، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، الفرق دي اللي هي إيه اللي هي الدعاء على أبواب جهنم، يبقى الاعتزال اعتزال الشر، ما ينفعش واحد يجي بقى في الزمن اللي احنا فيه وفي دعاء يدعون الله عز وجل دعاء اهل السنه، ناس بتحفظ قران وناس بتدعو الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام وناس بتعلم الناس العلم الشرعي وناس بتحكم الشريعه وناس وناس ناس، ويجي يقولك انتوا كلكم ايه هعتزل الناس كلها، يا عم هو بيقول تعتزل تلك الفرق، تلك دي اشاره الى مين، الفرق اللي هم مين، دعاء على ابواب جهنم، اللي ورد في تفسير الحديث زي ما عند النووي وذكر ابن حجر وغيره القرامطه الخوارج الروافض دول يعتزلوا، ما تجيش بقى تدخل في وسطهم، لكن ان انت تعتزل دعاة السنة بزعم ان ما فيش دلوقتي جماعة ولا امام وان ما فيش وفي ناس متناحرة وفي جماعات متفرقة ده كالمستجير من الرمضاء بالنار، يبقى اعتزل تلك الفرق ليه الشر، طب يبقى اعتزل تلك الفرق كلها وما لقاش على الخير اعوان مش لاقي حد خلاص، ولو ان تعض على اصل شجر، طب لقى على الخير اعوان نقول له لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، خليك معاه ونقول ساعتها عليكم بالجماعة، وكل الأحاديث بقى اللي إيه الورد فيها الجماعة بمعنى المنهج، جماعة بمعنى المنهج. يبقى المقصود أن الأمر بالاعتزال إنما هو لمن لم يجد على الخير أعوانا وخشي على نفسه الوقوع في الفتن أو على حصول الأذى الذي لا يصبر عليه، وهذا لا يكون عاما بل هو خاص بمن وجد في هذه الحالة. شروط المنكر، شروط المنكر حتى تنكره، حتى أنت تنكر المنكر ويجب عليك أنك تنكر هذا المنكر الذي أمامك. أول شرط أن يكون المنكر ظاهرا بدون تجسس، ظاهر يعني واضح ليك تتعرف عليه بحواسك من غير تجسس، سواء عن طريق البصر أو السمع أو شهادة العدول. ركز ملف ديت، يبقى يكون المنكر ظاهر بدون تجسس. لقيت واحد بيقول لي اتنين عدول، يعني ناس مصلين صادقين محترمين، ناس عدول ليس عندهم فسق ولا خوارج مروءة، بيقولوا لي والله فلان الفلاني ده راح وجايب سلاح وناوي يروح يضرب فلان الفلاني دلوقتي يقتله، أو دخل داره ومعاه واحدة أجنبية وهيفجر بيها، يبقى ده منكر ظاهر ولا مش ظاهر كده دلوقتي بالنسبة لي؟ ظاهر بالشهادة بدون ده عليه بينه بدون تجسس مني، يبقى إما عن طريق البصر أو عن طريق السمع أو عن طريق شهادة العدول. خلاص بيقول حتى لو غلب الظن الاستسرار بها إلا ما ظهرت أمارته أو آثاره. زي واحد انت راكب معاه وشامم منه ريحة المخدر، وذ مرة راكب تاكسي مع واحد وريحة البانجو طلعة، افتكرت الكلام ده قلت له ينفع كده، فبص لي كده بيقول لي ينفع ايه، قلت له ينفع ايه، قال انا غلطان، قال انا غلطان. خلاص خلاك احنا كانوا واخدين في الكلية كان بديك ريحة البانجو كذا وريحة الحشيش كذا وريحة امال ايه، وكان عندنا مادة اسمها كيمياء شرعي بتتعرف انت فيها على الحاجات دي المجرمة دي كلها. فالشاهد من الكلام ان انت ممكن يظهر لك المنكر بالشم او يظهر المنكر بالسماع، انت قاعد وسمعت محرم موجود، لكن ما ينفعش تتجسس، ما ينفعش تبقى قاعد في العربيه مع صاحبك كده وتقعد تدعبس وتفتح في الطابلو وتفتح في حاجه الراجل، تطلع التليفون بتاعه وتدور على الرسائل عشان تنكر المنكر. لا ده انت كده بتعمل منكر، انت كده بتتجسس، ما ينفعش. خلاص لا هقول لحضرتك اهو اكمل بس الجزئيه دي. بيقول بقى ايه، حتى لو غلب على الظن الاستسرار بها الا ما ظهرت امارته، امارته او اثاره، الحاجه اللي ظهر لها امارات او بدايات، يبقى ساعتها ايه هتعمل، او يكون في تركه حرمه يفوت استدراكها. يبقى ايه الحاله اللي هيجوز التجسس فيها؟ ان كان في حرمه تفوت بفوات الايه التمهل وترك المبادره، زي من خلب رجل ليقتلها وخلب امراه ليفجر بها، وضرب مثال هو بيقول مثل ان يخبره من يثق به ان رجلا خلى برجل ليقتله او بامراه ليزني بها، يبقى ساعتها لازم ايه هيقتحم المكان ويعمل. طيب مساله بقى ان الواحد يتجسس على زوجته او على ابنه او على بنته، التجسس محرم في كل الاحوال، لكن في فرق بين التجسس والمتابعه. انت مسؤول شرعا عن رعايتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، فانت ممكن تتابعه وتتابع تليفونه وتتابع تليفون بنتك وزوجتك كل حاجه من غير تجسس، وريني التليفون وري وتشوف الحاجه وتتابعها وتمنع ان يكون ليه مثلا كلمه سر انت ما انتش عارفها او غير ذلك، ويبقى ده عقد بينكم وبين بعض، ما انتش محتاج تتجسس عليه، انت ليك ولايه عليه اصلا. دي نمره واحد. نمره اتنين انك لم ترى ما يدعو الى الريبه، انت ما شفتش حاجه تدعوك للريبه، وفي الحديث ان الاميره اذا ابتغى الريبه في الرعيه ايه افسدهم، ان الاميره اذا ابتغى الريبه في الرعيه افسدهم، اللي بيشكك في الناس كلها ويسيء الظن في الرعيه اللي تحت ايده هيفسدهم، ففي نهي عن كده. اما بقى اذا كان غلب على الظن ان فعلا في منكر هيفوت بكذا وان مفسده، ده ساعتها هتبقى فتوى بعينها لحاله بعينها مش قاعده مضطرده، فتوى بعينها لحاله بعينها مش قاعده مضطرده. يبقى اول شرط من شروط المنكر عشان يجب عليك انكاره انه يكون ظاهر بغير تجسس. تاني شرط من شروط المنكر ان يكون قائما في الحال، فما لم يقع من المنكرات لا يجوز فيه الاحتساب بغير الوعظ والارشاد اذا ظهرت بوادره. واحد جالك خبر ان هو هيعمل فرح كمان اسبوعين وناوي يجيب فرقة زفة وناوي يجيب حاجات واغاني ورقص وكلام فاضي، طب انت داي منكرات او منكرات، ينفع تبتدي تضربه من دلوقتي ولسه في اسبوعين على الفرح؟ ما ينفعش، فاش دي. لكن لا يجوز الاحتساب الا بالايه، بالوعظ والارشاد. الوعظ والارشاد لا ساعتها لو انت عندك سلطه واحد عملها مع اخوه, انا اعرف واحد عملها مع اخوه اخ كبير جه لاخوه لقى جاي فرقه كده قام مديهم حسابهم وشي, جه اخوه اتكلم ضربه وسكته وخلصها على كده. يقدر ساعتها ينكر, الضابط في الانكار هنا ما يحصلش بفساد اكتر. فممكن واحد يعملها مع ابنه, ممكن واحد يعملها مع اخوه, واحد ممكن وارد جدا, ممكن واحد مع جاره ليه حشمه معاه وليه ولايه عليه, ليه واحد كبير عيله ممكن يعملها. ايه ما انت ما هو انت حضرتك بتقول, ما هو انت بتقول اهو بقى احنا بنتكلم في احنا بنتكلم في احوال مش في الاكمل. انت بتسالني على مساله وقعت كانها وقعت, هل وارد ان واحد بعد ما يحصل الفرح يتنصب كان ينكر عليه باليد؟ وارد ينكر باليد طبعا, بشرط ما يترتبش عليه مفسده اعظم. وصل المعنى كده؟ ايه هو طبعا ديت الفلوس ديت باطل, لكن هو ممكن يكون ما يسعوش غير كده, ممكن ما يسعوش ما يقدرش, فساد اخف من فساد. هو غير كده الناس ممكن يعملوا له اشتكوه او يعملوا له فضيحه او اي حاجه بقى خلاص بقى, فهو هيدفع المنكر القائم ده وتيجي في الفلوس مش مشكله. بس التانيين الفلوس الخدوه دي حرام لا تحل له, جزاك الله خير ده سحت ما ينفعش ياخدوه. يبقى وما وقع وانتهى من المنكرات, خلاص المنكر حصل, الفرح حصل من اسبوعين, فاش تجيبه تضربه لان العقوبه ديت تبقى حد او تعزير, دي لولي الامر الشرعي ومن يقوم مقامه. واما ما كان واقعا في الحال فيغير بحسب امكان الامكان بدرجات التغيير المختلفه على ترتيبها الذي سنذكره ان شاء الله. فمن كان ممكنا وله قدره فمن كان ممكنا وله قدره مطلقه فيجب عليه القيام بالحسبه كاملا حتى يزول المنكر. لو هو بالنسبه لك ايه ده بالنسبه لك, يبقى لك إيه؟ ابنك ربيه, بنتك ربيه, ده لك عليه ولايه, او لو انت حاكم او لو الحاكم معينك محتسب ماشي, لكن لا ده ولا ده ولا ده بقى ضرب صفتك ايه ليك عليه بس الوعظ والارشاد. يبقى من تاني شرط من شروط المنكر ايه, نكون قائم في الحال. احتسب عليه امنعه. ايه هتيجي معانا. ومن شروطه ان يكون غير مختلفا فيه اختلافا سائغا. من شروط المنكر عشان تنكره ويجب عليك انكاره ان انت لا يكون مختلف فيه اختلاف سائغ. يعني خلاف سائغ, سائغ يعني اخذناه قبل كده في قضيه خلاف مبلوع مقبول, خلاف سائغ يعني ليه مدرك من مدارك الادله, ما بيصادمش آية صريحة لها نص واضح دلالتها دلالة نص, ولا يصادم حديث قطع الثبوت ودلالته دلالة نص, ولا يصادم إجماع قديم ولا قياس جلي. فالخلاف ده يتقال عليه خلاف إيه؟ خلاف سائغ مقبول اللي هو لا يصادم صريح القرآن ولا صريح السنة ولا الإجماع القديم ولا القياس الجلي. لو صادم أي حاجة من ديت هنعتبر ما فيهاش خلاف, زي بالضبط حرمة المعازف, المعازف بتصادم الأدلة الصريحة ويكاد يكون إجماع أهل العلم عليها إلا في مشاذ من نقل عنه الخلاف فيه. وكذلك زي التماثيل, تماثيل ما فيه الروح, وزي زواج المتعة فيش خلاف أصلا, ده الخلاف فيه عند الشيعة نكاح المتعة وغيرها. طيب ده منكر لو تلاقيه تنكره حتى لو قال لك ده أصل فلان قال فلان عاد, لا كأنه ما قالش حاجة. وبرضو زي مسألة الإيه, زي مسألة النبيذ المسكر كثيره فشرب قليله محرم ويحد فيه صاحبه, خلاص ده قول الجمهور. قال ابن رجب المنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر, فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه, وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك, فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك. طبعا دي مسألة حكم الشطرنج, جمهور العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج, الحنبلة والمالكية والحنفية, وينقل عن الشافعي الكراهة. ومسألة اللعب بالشطرنج فيها نزاع بين العلماء, هل هي فعلا من مسائل الخلاف السائغ ولا مسائل الخلاف غير السائغ؟ والأقرب الله أعلم أن هي من مسائل الخلاف السائغ، وإن كان الخلاف فيها ضعيف لكن هي من مسائل الخلاف السائغ والله أعلم يعني. إيه؟ خلاص؟ انكر برفق بس ما تكسروش. ايوه جزاك الله خير. بس انت ما تلعبش يعني، اهم حاجه انت ما تلعبش. وتأوله القاضي على من لعب بغير اجتهاد او تقليد سائغ. وده كلام القاضي ليه معنى ان هو فعلا اللي هيلعبه باجتهاد لان هو طالب علم ويقول لا انا ارى كراهه، او تقليد سائغ لحد من الشافعيه من المجتهدين اللي هو، فان لا ما ينفعش ينكر عليه انكار ايه كامل الا بالمناصحه والوعظ والمناظره العلميه. ابن رجب بيرد على القاضي وبيقول له لا، تم الامام احمد بيحد شارب النبيذ المختلف فيه اللي هو كلام الحنفيه، النبيذ المسكر كثيره لو واحد شرب منه كوبايه لا تسكر. الامام احمد بيقضي بالحد، والحد ده ابلغ درجات الانكار، ده مش بيكسر الكوبايه، ده بيقيم الحد عليه 40 جلده او 80 جلده في الروايه الثانيه. يبقى ايه بقى؟ قال واقامه الحد ابلغ مراتب الانكار، مع انه لا يفسق عنده، هيقبل شهادته. طب ليه لا يفسقه؟ عشان متأول بياخد بكلام الحنفية في المسألة دي. بس هو بيقول ان الامام احمد عنده انكار المنكر في كل مسألة من مسائل الخلاف اذا كان الخلاف ضعيف، ضعف مدركه ومخالف لدلالة السنة، مع ان لو متأول لن يخرجه عن ايه؟ عن العدالة. وقال النووي مرجحا انه ليس للمحتسب حمل الناس على مذهبه، ولو لم يدل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولم يزل عندي ولم يزل، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذا قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا والله أعلم. ومن هذا الكلام يتضح لك معنى قول من أطلق من أهل العلم أنه لا ينكر إلا ما كان منكرا في مذهب فاعله أو إلا ما كان متفقا عليه، فإن العلماء يستثنون من القاعدة ديت ما خالف النص، دلالة النص يعني من آية أو حديث ثابت أو الإجماع القديم أو القياس الجلي، مع أن الصحابة أنكروا على من خالف النصوص ولو متأولا، بغض النظر متأول ولا طالما أنه مخالف للنص الإيه؟ الواضح. فقد أنكر ابن الزبير على ابن عباس فتواه في المتعة وغلظ عليه، ورد عليه ابن عباس، هو طبعا ابن الزبير قال إيه؟ إن قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بجواز المتعة. مين اللي كان عمية بصره؟ ابن عباس في آخر زمنه كان عمي. فرد عليه ابن عباس بقول إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير جرب بنفسك وإن فعلت لأرجمنك بأحجارك. وابن الزبير كان والي فكان يمكن يقيم حد عليه. وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم بيع العينة لما الجارية باعت بيع عينة، قالت من قال لك هذا؟ قالت زيد بن أرقم. قالت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هو إنكار شديد جدا، إنكار شديد جدا. وأنكر ابن عمر عبد الله بن عمر على ابنه وسبه لما حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن ومن شاء أن يسرح أهله فليسرحه. سبه سبا منكرا وأنكر عليه إنكار شديد جدا. وأنكر أبو الدرداء على معاوية في مسألة ربا الفضل، ربا الفضل اللي هو التفاضل بين الأجناس الربوية، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فكان يقول لا ما فيش ربا غير في النسيئة، وده كان ما قول قديم وانعقد الإجماع على خلافه. وقال له لا أساكنك بأرض أنت فيها وغير ذلك كثير، وهو يثبت أن من خالف السنة والإجماع أنكر عليه ولو كان متأولا. هيبقى لنا بقى الإيه؟ درجات التغيير وآداب المحتسب، نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.